قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مطلع هذه الحلقة 13 من حلقات شرح مقرر الحديث في كلية الشريعة للمستوى الثالث. كان حديثنا في الدرس السابق يتناول حكم صلاة الجماعة، وذكرت لكم القول المختار، وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وأنها فرض عين كما قال أهل العلم، وذكرت أدلة كثيرة على ذلك مما ذكره العلم، وتركنا بعضها لأن المقام ليس مقام تطويل. وهذا هو القول الذي اختاره عدد من أئمة التابعين، وهو الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد ومنصوص الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، وهو اختيار عامة علمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم من كبار علمائنا. هذا القول هو القول المختار. وأما القول الثاني وهو أن صلاة الجماعة فرض كفاية، فهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمة الله عليهما، وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد، وهذا التفضيل يدل على أن صلاة الفرد صحيحة، وأنه لو صلى في بيته صلاته صحيحة وأنه لا يأثم بذلك. والجواب على هذا الدليل أن أهل العلم الذين قالوا بأن صلاة الجماعة فرض عين لم يستشكلوا أو يقولوا بأن صلاة المنفرد في بيته أنها تكون غير صحيحة، بل إنهم قالوا إنها صحيحة إلا أنه يأثم بتركه الجماعة، بتركه الجماعة. ومن هنا فلا صحة لهذا الدليل. ثم إن الحديث محمول على المعذور، محمول على المعذور، أي أن المنفرد المعذور صلاته بمثل صلاة واحدة أمام صلاة الذي صلى في جماعة المسلمين في مساجدهم بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين على حسب ما تقدم معنا في الخلاف في حساب هذه الدرجات. كما استدل الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ومن قال بقولهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الحديث ليس فيه دلالة حقيقة على ما ذهب إليه، فإن غاية ما في الحديث أن الله عز وجل جعل الأرض خصيصة من خصائص هذه الأمة، جعل الأرض لهم مسجدا، فأي مكان لهم أن يصلوا فيه إلا ما خصه الشارع من النهي عن الصلاة كالمقبرة والحمام وقارعة الطريق ونحوها مما ورد في حديث ابن ماجة سبعة مواطن لأنه ظهر البيت وغير ذلك من الحديث. فهي خصيصة من خصائص ومن جعل الله عز وجل لها هذه الأرض مسجدا وطهورا، أي طهورا يتيممون إذا عدموا الماء، فتكون فأيما رجل من أمتي كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فمعه طهوره. أيها الإخوة الكرام، هذا الدليل الثاني، وغاية ما فيه كما قال أهل العلم إنما هو بيان أن الأرض مسجدا وطهورا، لا أن يعني أن الإنسان يكون بذلك يصلي في أي ما يصلي ويترك الجماعة. هذا أمر. الأمر الآخر أيها الإخوة الكرام، أنهم استدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يعني جالس في مسجد الخيف جلس خلف الناس بعد الصلاة فقال ما بالكما؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. فاستدل هؤلاء بأن قوله صلى الله عليه وسلم إقرار لهما بأن صلاتهما في الرحال صلاة جائزة، صلاة جائزة. وهذا أيضا الدليل أيها الإخوة لا يعني متمسك به للقائلين بأن صلاة الجماعة واجبة وجوبا كفائيا. لماذا؟ لأن هذين الرجلين كان في مسجد الخير في بمنى، والمعلوم أن منى تتعدد فيها الجماعة، هذا أمر، فلا يطالبون كما يطالب المقيم من ناحية. الناحية الأخرى أيضا أن هذين الرجلين لما قال صلينا في رحالنا احتمل أنهما صليا جماعة، والمسافر مطالب بالجماعة. طيب إذا كان يسمع النداء وجب عليه أن يصلي في المسجد كما سيأتي تقريره بعد قليل. ففي هذه الحالة نقول أنه لا دليل أن من قال بهذا القول بهذا الحديث، فإن الحديث احتمال أنهم صلوا جماعة، والاحتمال الآخر أنه أصل هذا أنهم مسافرين، والمسافر لا يطالب بجماعة معينة في هذا المسجد بعينه، فإنما لو جمع في مكان ما لأن هذا أرفق به فإنه على الصحيح أن هذا جائز، لكن إذا كان وحده يجب عليه أن يصلي في جماعة المسلمين، يصلي في جماعة المسلمين. هذا ما يتعلق بدليل القائلين بأنها فرض كفاية. وأما الذين قالوا بأنها شرط صحة فهم الحقيقة أنهم مقسمين، يعني هم يقولون بأنها فرض عين لكن يشترطون لها أن تكون إيش؟ أن تكون في جماعة، فإن لم تكن في جماعة الصلاة فالصلاة باطلة عندهم. وهذا القول قال به داود الظاهري وابن حزم وبعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك قال يعني واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد بينت لكم أن أن أن أن أنه عليه الصلاة والسلام قال فلا صلاة له إلا من عذر، يعني أنه لا صلاة له كاملة إلا من عذر على الصحيح. فشيخ الإسلام ومن قال تمسكوا بأن الأصل في النهي النهي يقتضي الفساد، ففساد صلاة هذا الرجل. لكن أولا الحديث فيه ما فيه من الكلام في صحته وإن كنا ذكرناه، هذا أمر. الأمر الآخر أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني علم عدد من أصحابه صلى منفردا ولم يبطل صلاته. ثم إن في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة ما يدل على ذلك، ما يدل على أن صلاة الفرد صلاة صحيحة، إذ لا يمكن أن يفاضل بين باطل وصحيح. فلما أقول صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة لا يمكن أن يفاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين باطل وصحيح، وإنما الصلاتين جميعا صحيحة، إلا أن ذلك الرجل الذي صلى في بيته وترك جماعة المسلمين آثم عاصي لله عز وجل، ولكن صلاته صحيحة. وهذا هو القول المختار والقول الصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين، ولكن لو أداها في بيته سواء كان معذورا أو غير معذور فإن صلاته صحيحة، وفإن كان معذورا كتب له الأجر كاملا، وإن كان غير معذور لم يكتب له إلا صلاة واحدة. هذا هو الجمع بين الأدلة وبين النصوص، وهذا هو القول الذي اختاره أهل العلم، وهو القول الصحيح بإذن الله تعالى. المسألة أطول من هذا بكثير، لكن نكتفي بما ذكرنا. كنت وعدتكم أن أتكلم معكم عن بعض المسائل المهمة، وهي ما ذهب إليه يعني حكم صلاة المرأة في بيتها، يعني هل صلاتها في بيتها هل هي مطالبة بالجماعة أم أنها تصلي في البيت؟ والصحيح من كلام أهل العلم أن السنة في حق المرأة أن تصلي في بيتها، أن تصلي في بيتها، ولو صلت في جماعة فصلاتها صحيحة ومشروعة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من حديث وهو يخاطب النساء قوله عليه الصلاة والسلام في مثلا في حديث الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا قال إذا استأذنت نساؤكم بالليل للصلاة فأذنوا لهن إذا استأذنت نساؤكم بالليل فأذنوا لهن أي بالصلاة، كما جاء في ذلك بعض الروايات. وفي رواية عند أبي داود وأحمد مرفوعا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. فدل على قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، دل على أن للمرأة أن تصلي في المسجد متى ما شاءت، لكن يعني وليس لزوجها أن يمنعها لا من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. وفي المسألة في تفاصيل ليس هذا وقتها، وهذا يدل على مشروعية صلاة المرأة في جماعة. لكن يبقى عندنا مسألتان. المسألة الأولى فيما يتعلق بهذه المسألة: هل صلاتها في بيتها أفضل أم صلاتها في المسجد أفضل؟ والصحيح من كلام أهل العلم أن صلاتها في بيتها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المفتين عليه الصلاة والسلام، كما صح الحديث في عند أحمد وغيره من حديث أم سلمة، طيب، أنه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، قعر بيوتهن. وأخرج أيضا الإمام أحمد بسند حسن وكذا الطبراني عن أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: قد علمت، قد علمت أنك تحبين تصلين معي، ولكن صلاتك، طيب، ولا وقال: وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، يعني في خير من صلاتك معي في مسجد الجماعة الذي كان يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم حديث يعني يدل على أن كلما كانت المرأة أبعد عن الأنظار وأكثر سترا كلما كانت صلاتها أفضل. فمثلا في زماننا هذا صلاتها في غرفة نومها أفضل من صلاتها مثلا في الصالة حيث يراها أبناؤها وأهل بيتها، وصلاتها مثلا في الصالة أو ما يسمى الصالون أفضل من صلاتها في المجلس النساء التي يرينها فيه النساء الأخريات، وصلاتها في مسجد في غرفة النساء والضيوف أفضل من صلاتها في المسجد الحي، وصلاتها في مسجد الحي أفضل من صلاتها في المسجد النبوي أو المسجد الحرام بمكة، أيا كانت الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. هذا أصل عام يعم جميع النساء الصغيرات الكبيرات الجميلات غير الجميلات التفلات غير التفلات، الجميع يعمه ذلك. هذا يعني أمر في غاية الأهمية، أمر في غاية الأهمية أن المرأة ينبغي عليها أن تصلي في بيتها قدر ما تستطيع. فإن رأت أن تصلي في المسجد لأي سبب من الأسباب مثل قيام رمضان كما سيأتي الكلام عليه فلا حرج، لكن تخرج وهي تفلة كما جاء في الحديث، أي غير متطيبة وغير متجملة، ويلتحق بذلك أيضا لبس الثياب الحسنة والعباءة الحسنة والهندام الحسن ونحو ذلك مما يلفت أنظار الرجال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة خرجت وهي متعطرة فليجد أن الرجال ريحها لم ترح رائحة الجنة أو لعنتها الملائكة. هذا ما يتعلق بمسألة هل يشرع للمرأة شهود الجماعة أم لا. الصحيح أنه يشرع لها، لكن صلاتها في بيتها أفضل بكثير من صلاتها في المسجد. طيب، هل يشرع لجماعة النساء إذا كنا مجتمعات أن يصلين جماعة؟ هذا القول أيضا اختلف في أهل العلم، والصحيح أنه إذا يعني فعلنا ذلك أحيانا فلا حرج، أما أن يفعلنه على وجه الدوام وعلى وجه المتافة هذا لم ينقل عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقد كنا يجتمعن ومع هذا ما كنا يصلين إلا مفردات، ولو صلينا جماعة فإن النصوص تتناولهن، لكن الأفضل أن يصلينا أحيانا وأحيانا لا يصلينا ذلك. هذا هو القول باختصار، وأننا نستطيع أن نطيل ونضيق الوقت. هناك المسائل الأخرى ذكرتها، حكم صلاة المنفرد وقد أشرت إليها قبل قليل، وهو أن يعني جماهير السلف الخالف ذهبوا إلى جواز صحة صلاة المنفرد في بيته، وخالف في هذا بعض أهل العلم وذكرنا أدلتهم والجواب عليها. المسافر، حكم صلاة المسافر، الصحيح أن المسافر مطالب بأداء الجماعة في جماعة المسلمين، فإن كان لديه جماعة أخرى معه وهم في رحالهم فإن أهل العلم اختلفوا. منهم من قال إن كانوا يسمعون النداء فلا بد أن يجيبوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم المقيم دون المسافر، فالكلام عام ومن تعم الرجال والنساء على حد سواء. ومن أهل العلم من قال بل إنهم يفعلون الأرفق بهم ما لم يكن هذا ريبة وسوء ظن بهم، فلو أقام بعض المسافرين في بيت من البيوت فإنهم يشرع لهم أن يصلوا في الجماعة المسلمين بالاتفاق، وإذا كانت إقامتهم تطول يعني تزيد عن ثلاثة أيام ونحو ذلك فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد حتى لا تكون هناك ريبة منهم من أهل الحي. الأمر الثالث، لكن لو كانوا يريدون يصلون يريدون يسافرون فإنهم لا حرج أن يصلوا في بيوتهم، ولو صلوا في المسجد وجمعوا فلا حرج عليهم، فإن إظهار السنن من المطالب الشرعية التي يسعى إليها كل مؤمن. لكن لو صلوا في رحالهم، صلوا في الفندق، صلوا في مثلا الشقق اللي هم فيها أو نحو ذلك، وجمعوا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لحاجتهم، فصلاتهم صحيحة ولا حرج في ذلك والحمد لله، كما جاء في حديث الرجلين الذين صليا في رحالهما في منى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكما؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. هذا ما يتعلق ب يعني حكم صلاة المسافر. يبقى عندنا الكلام على حكم صلاة قيام رمضان. قيام رمضان هل يشرع لها الجماعة ولا يشرع؟ باختصار أيضا الصحيح من كلام أهل العلم أن صلاة المسلمين في جماعة في رمضان سنة مشروعة بالاتفاق، بل جعلها بعضهم من فروض الكفايات، جعلها بعضهم من فروض الكفايات. لكن أما من حيث الأفضل وعلم الأفضل فهذا يختلف باختلاف الأشخاص. فإذا كان الشخص صلاته في بيته أخشع له وأكثر أجرا وأكثر يعني بعدا عن الرياء ونحو ذلك فصلاته في بيته أفضل. أما إذا كان صلاته في بيته لا تزيد عن صلاته في المسجد، أو ربما قلت في عدد الركعات أو قلت في الطول أو نحو ذلك، فصلاته في الجماعة بالاتفاق أفضل من صلاته في بيته. ومن أهل العلم، وهذا قال به بعض مشايخنا منهم الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وغيره، من ذهب إلى أن صلاته في المسجد جماعة على كل الأحوال وكل الوجوه أفضل من صلاته في بيته، والسبب في هذا أنه لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فذهب الشيخ ومن رأى رأيه إلى أن صلاته في مع الإمام ولو قلت صلاته أن هذا أفضل له لأنه يكتب له قيام ليلة، قيام ليلة. والمسألة والصحيح أن الإنسان هذا يختلف باختلاف الأحوال، لكن الغالب على الناس وللأسف أنهم يكسرون إذا صلوا أنفسهم لوحدهم وربما ناموا عن الصلاة، فالمبادرة تكون أفضل والحالة هذه. هذا باختصار ما يتعلق في يعني في المسائل التي أشرنا إليها سابقا، المسألة الأخيرة، هل لو صلى بجماعة وهو مقيم صلى في بيته بأي سبب هل يكتب له أجر الجماعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث عموم الحديث يتناوله، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه ب25 درجة، يشير إلى أن أو ب25 درجة يشير إلى أن صلاة الجماعة الأفضل يعني أن الأجر التام إذا صليت في جماعة في المساجد، في المساجد، وأن الحديث يدل على أن الفضل إنما يتناول المساجد، إنما يتناول المساجد ولا يتناول غيرها، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة التي يعرف بها الإسلام، فلذلك رتب الفضل عليها حتى ترى ويعرفها الجميع وهذا أقرب الأقوال، أن المقصود أن التفضيل هذا لا يكون إلا لمن صلى في المساجد، أما من صلى في غير المساجد فيرجى له، ولكن المسألة ليست موضع اتفاق بين أهل العلم بل هو خلاف كبير بينهم. هذا يعني ما لدينا في هذا الحديث العظيم أو هذه الأحاديث الثلاثة العظيمة التي ذكرناها، وننتقل يعني بحول الله وقوته في الدرس القادم بإذن الله تعالى إلى حديث آخر حول هذا الموضوع، وهو موضوع ما يتعلق بالصلاة الإمامة والجماعة ونحو ذلك. فبين يدينا حديث أبي هريرة أيضا مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا الحديث مخرج في الصحيحين وأيضا عند أصحاب السنن، وله ألفاظ كثيرة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في حينه بحول الله وقوته. الحديث حديث عظيم يدل على أهمية الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإنما أداة حصر، أي إنما شرع الإمام أن يكون إماما متقدما على الناس في الصلاة من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتم به الناس فيصلوا بصلاته وينضبطوا بما يفعله. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: فلا تختلفوا عليه. في بعض الروايات: فلا تركعوا ولا تسجدوا قبله، وفي بعض الروايات: فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. ألفاظ كثيرة وردت في هذا الحديث، ولذلك المخالفة أو الاختلاف عن الإمام في الصلاة يكون على عدة أنحاء، يكون على عدة أنحاء. النحو الأول أن يكون الاختلاف بالمسابقة، والثاني أن يكون الاختلاف بالتخلف عنه أي التأخر، والثالث أن تكون الاختلاف عليه بالموافقة. هذه ثلاثة أحوال تكون للمأموم مع إمامه، لا يمكن أن يخلو من هذه الثلاثة أحوال أبدا. طيب، والحال الرابعة وهي الحال الصحيحة، وهي حال الموايش المتابعة، حال إيش؟ المتابعة. فأصبح عندي حال المأمومين مع إمامهم على أربعة أحوال: إما المتابعة، إذا ركع يركع الإنسان، إذا سجد يسجد، إذا قال سمع الله الحمد قال ربنا لك الحمد، إذا سلم يسلم. طيب، وهذا هو المشروع وهو الصحيح. الحالة الثانية أن يكون المأموم يسابق إمامه بالصلاة، فيركع قبل أن يركع ويسجد قبل أن يسجد، وهذه محرمة بالاتفاق، وهذه محرمة باتفاق أهل العلم عند الأئمة الأربعة وغيرهم. الحالة الثالثة التأخر عليه، والتأخر عليه بمعنى أنه يركع الإمام، ولأن التأخر والتخلف يكون على نحوين: تخلف بالركن وتخلف في الركن. التخلف في الركن يعني إذا سجد الإمام سجد المأموم بعده، لكنه يتأخر الإمام في المأموم في الرفع، فإذا قال الإمام رافعا من السجود الله أكبر جلس بين السجدتين، نجد أن بعض المأمومين يتأخر في السجود يدعو، هذا التأخر في الركن، هذا محرم أيضا على الصحيح من كلامها الأمن فيها خلاف، لكن الصحيح أكثر جمهور أهل العلم على أنه محرم. النوع الثاني التخلف بالركن، يعني أن يركع الإمام فيتأخر المأموم ما يركع معه، فلا يركع المأموم حتى يكون الإمام قد رفع، وهذا التأخر بالركن وهو محرم. هذا النوع الثالث من أنواع اللي يقع بين المأمومين وإمامهم، التخلف أو التأخر، ويكون على نوعين: تأخر أو تخلف بالركن، وتأخر أو تخلف في الركن ظرفية أي أنه يطيل فيه. هذا ما يتعلق بالنوع الثالث وهو الموافقة، وهي المقارنة، بمعنى أن المأموم يركع مع إمامه، يعني يركع مع إمامه بحيث أن الإمام يركع والمأموم يركع معه تماما، يركع معه تماما، هذا نسميه تأخر، نسميه موافقة. والموافقة الصحيح أنها محرمة، لكنها لا تصف التحريم على مثل المسابقة والتأخر، فإن تلك مخالفة صريحة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلاف ظاهر على الإمام إما بالمسابقة أو بالتأخر عنه. أما الموافقة فلما كانت محتملة فنقول إنها محرمة على الصحيح، وإن كان تحريمها وكراهتها ليست مثل حر تحريم وكراهة الصلاة يعني التأخر عنه أو مسابقته. والحالة هذه أحوال الناس مع إمامهم، أحوال الناس مع إمامهم. وفي إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله وقوته سأتكلم لكم على ما ورد في الحديث من الألفاظ والمعاني، وأخرج لكم الحديث إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه بالدين، وأن العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها فيها السعادة الأبدية في الدارين. وهذا من عقل المؤمن ودينه أن إذا بلغه الأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله ويجتهد في أدائه. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.